إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، يستكمل الإمام ابن قدامة شروط البيع، يقول: فصل. ويشترط لصحة المبيع معرفة الثمن لأنه أحد العوضين، فيشترط العلم به كالمبيع ورأس مال السلم. ذكر قبل ذلك أن من شروط البيع معرفة السلعة والعلم بها، وجهالة السلعة تدخل في الغرر، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. أيضا قال: من صحة المبيع معرفة الثمن. معرفة الثمن يعني معرفة قدر الثمن وصفته. أحيانا الثمن بيبقى مال، وأحيانا بيبقى عين، كأن واحد اشترى عربية بشقة، الشقة الثمن والعربية هي السلعة، ده يسمى مبادلة، ولكن يدخل تحت أيضا قواعد البيع. يقول أنه أحد العوضين، يعني كما قلنا في العوض الأول اللي هو السلعة، كذلك نقول في العوض الثاني. كالمبيع ورأس مال السلم، هيجي موضوع رأس مال السلم في موضوع السلم. فإن باعه بثمن مطلق في موضع فيه نقد معين انصرف إليه. قبل انصراف النقد في مسألة مشهورة، هي السلع التي لها أثمان معروفة ولكن لا يبالي المشتري بثمنها. مثال: واحد ذهب بياخد شكوك من بقال، هات الحاجة ديت وآخر شهر بتتحاسب. هو أخذها ولا يعرف ثمنها، ولا يعرف ثمنها، ولكن ثمنها معروف مش مجهول، هو الذي لم يسأل، وعند الحساب يعرف الثمن الإجمالي. هل هذا النوع هذا البيع جائز ولا لا؟ نعم جائز، لأن الثمن معلوم، ولا يشترط علمه للمشتري، لأن المشتري يعرفه في حال الدفع، ما فيهوش جهالة، ما فيهوش غرر. طيب فرضنا نجي في الحساب لقى ثمن الجبنة أغلى من بره، له حق أن يفسخ العقد فيها ويأتي بمثلها، لأن البيع ده مثيل، له مثيل، هيخش بيع الغرر، بيع الغبن، إن هو غبن في ثمنه، له أن يرد مثلها ويأخذ الثمن الأصل. هنا بقى مثال بيضرب نوع تاني من الأمثلة. إن باعه بثمن مطلق في موضع فيه نقد معين، ثمن مطلق يعني قالوا دي بكام؟ قالوا بمية، ثمن مطلق، ما قالوش جنيه أو دولار أو جنيه استرليني أو يورو، ده اسمه ثمن مطلق، لم يقل له لا دينار ولا درهم، مطلق. انصرف في موضع معين، موضع يعني بلد معين فيه نقد معين، نقد معين يعني الناس زي مصر في جنيه، ما فيش عملة أخرى غير الجنيه، انصرف إليه. وإن لم يكن فيه نقد معين لم يصح لجهلته. يعني إيه نقد معين وعدم معين؟ في بلاد نقدها واحد جنيه زي مصر، وفي بلاد لها النقد متعدد زي مثلا فرنسا أو زي إنجلترا. انجلترا فيها عملتين، اليورو والجنيه الاسترليني. فجي واحد اشترى سلعه فقال له انا عايزها ب 100، ما حددش ده جنيه استرليني ولا يورو، ما حددش ده عمله الماني ولا يورو، لان اوروبا كلها لها عمله، كل دوله لها عملتين، عمله محليه وعمله بيتعاملوا بها دوليه. فهو هل في هذه الحاله يصح البيع؟ في فرق كبير بين العملتين. فهنا بيقول لا يصح لجهالته، يعني ممكن يقول له 100 وهو يقصد اليورو والتاني يقصد العملة الأقل منه. وإن باعه سلعة برقمها أو بما باع به فلان وهما لا يعلمان ذلك، أو أحدهما، أو بما ينقطع به السعر، لم يصح لأنه مجهول. وبيضرب أمثلة للبيوع المجهولة. فبيضرب أول مثال: إن باع سلعة برقمها. الرقم يعني الثمن الذي يكتب على الثوب، مكتوب عليه رقم فقال له انا هاخده بيه، طب الرقم ده هل هو مجهول ولا محدد؟ يعني مكتوب عليه 100، ده 100 ايه؟ 100 جنيه ولا 100 قرش ولا 100 ساغ؟ صح؟ مش 100 وبيتحتف فوق جنيه، لا هو كاتب 100 برقم بدون تمييز، ففيها جهاله. طب فرضنا الان اكثر البيوع بتبقى برقم، يعني تلاقي السلعه معلقه وعليها الرقم بتاعها، بس الرقم مميز فيه تمييز، يعني كاتبين 99 و95 جنيه، وانت عارف ان دي 100 لا شلت، فالتميز ما دام تميز يبقى زال زالت الجهاله. هو هنا بيضرب مثال بالرقم اللي هو المجهول، مكتوب عليها رقم وهو ياخده وبعدين يتفاهم، ده طالما انه مجهول لا يجوز. او بما باع فيه فلان، راجل بيبيع حاجه بيقول زي ما ده هو باع انا هبيع، وهو يجهل كيف باع، وهما لا يعلمان ذلك او احدهما لا يعلم ذلك، او بما ينقطع به السعر. بما ينقطع به السعر يعني هقول السعر وبما ينقطع، طب عندما ينقطع السعر هيكون معلوم؟ لا، هو هنا باعه بما ينقطع به السعر وتم البيع قبل انقطاع السعر. اما لو تم البيع بعد انقطاع السعر جائز. انقطع السعر يعني انا هقول كلام وانت تقول كلام، والنهايه 10 قاعدين كل واحد هيجي المزاد كده. بما ينقطع به السعر بس لا يتم البيع قبل انقطاع السعر ده جائز. اما لو تم البيع بعد انقطاع السعر يعني ده خلاص احنا اتفقنا ان هو هيشتري مين اللي هينقطع عليه السعر، خلاص احنا اتفقنا على كده. طب ما هو ده هذا بيع مجهول، انا ما اعرفش هيتباع بكام، ممكن يساوي 10 ويباع ب 100. ده ما يصحش مساله مثلا المزاد ان يقول اعلى سعر هو هيبقى صح ويتم راضي بيه، ما هو اللي قال في المزاد المشتري اللي بيقول، هو اللي بيقول السعر اللي راضي بيه. واحد قال 100 وانا اقدر اخدها اكتر من، قلت انا اللي قلت بنفسي 101 فانا اللي راضي، والبائع طبعا بيزود راضي بالسعر. لا هنا باع الثمن، باع السلعه خلاص، واحنا هنقول 1 2 3 4 اخر ما هينتهي هو اللي هتقع عليك عشوائي. يعني انت هتشتري السلعه خلاص، محمد هيشتريها خلاص، هنبيعها ازاي بما ينقطع به السعر؟ انا هقول 1 وده يقول 10 وده يقول 20 وده يقول 30، وانت انت اللي هتشتري. ففي جهالة في انقطاع السعر، ممكن بعد ما نقول 40 يجي واحد من بره يقول 50. هو هيدفع ما هو مش هيدفع. انقطاع السعر ده معاه في جهالة. اما انقطاع السعر معناه انه لا يتم البيع الا بعد الرضا ومعرفة المبيع، ده ما فيهوش حاجة. لأنه مجهول. وإن قال بعتك بألف درهم ذهبا أو وفضة لم يصح. ألف درهم ذهب وفضة، لم يحدد نسبة الذهب من الفضة. هو قال 1000 درهم، فين منهم الذهب وفين منهم الفضه؟ لانه لم يبين القدر من واحد منهم. هنا كل ده اختار شيخ الاسلام تيميه ان هو لو زالت الجهاله صح البيع، خصوصا في موضوع البيوع الحديثه بالتضييق فيها بيضيق ابواب كثيره من على الناس. والاصل في البيوع ان هو توسعه على الناس، الاصل في قواعد البيوع التوسعه على الناس. فاختار شيخ الاسلام تيميه، طبعا شيخ الاسلام تيميه متاخر عن زمن نشاه المذاهب، فعشان كده هو غالبا في موضوع البيوع بيختار دايما اذا كيف يصح باي طريقه صح هو بيجوزها. فهنا بيقول له يصح طالما انه يعلم السعر، واغلب البيوع الان بتبقى متحدد السعر قبلها. ان باعه 10 ب10 نقدا او بخمس 10 نسيئه او ب10 صحيحه او 20 مكسره لم يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، حديث صحيح وهو هذا. ولأنه لم يعقد على ثمن بعينه، أشبه إذا قال بعتك أحد هذين العبدين. هنا مسألة بيع السلعة بسعرين، سعر نسيئة وسعر نقد، دي مسألة بعض الناس توهم أنها هي مسألة البيع بالتقسيط، إنما هي ليست البيع بالتقسيط، هي بيع بيعتين في بيع زي ما هو قال كده. بيعتين في بيع يعني ايه؟ يعني عندي سلعة أقول هذه نقدا بألف، ونسيئة آجل بألف ومتين، فأخذها المشتري ولم يحدد هل هي نقد أم نسيئة، لم يحدد نقد أم نسيئة. هنا بقى لما خد السلعة أصبح واقتها بسعرين، سعر نقد وسعر نسيئة. في هذه الحالة يحكم ولا يصح. ليه؟ لأنه لم يعقد على ثمن بعينه يوضحها. بيع التقسيط لو كان بثمن معين يجوز، يعني ده بألف حال وألف ومئتين آجل، فاخترت أنا بيع الآجل، قلت أنا هاخدها آجل، فهذا مش بيعتين في بيع، خلاص يبقى بيع التقسيط. إن خرج عن صورة بيعتين في بيع اللي هو أخذ السلعة قبل تحديد الثمن، ده يدخل في النهي. أما لو دخل في تحديد السلعة تحديد الثمن، أنا هاخدها آجل بكذا، فدي يصح فيها التقسيط. ويتخرج أنه يصح بناء على قوله في الإجارة، ده تخريج آخر في المذهب، على أن الإمام أحمد قال في الإجارة ممكن يأخذ الإجارة دون تحديد ثمن الإجارة أو مدة الإجارة، هنجلها في النهاية. ولكن الصحيح أن ده بيعتين في بيعة لا تصح. وقيل معنى بيعتين في بيعة أن يقول بعتك هذا بمائة على أن تبيعني دارك بألف، أو على أن تصرفها لي بذهب، وأي مكان فهو غير صحيح. يعني سواء هذه الصورة أو هذه الصورة، يبقى في هنا صورتين في معنى بيعتين في بيع. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيع، واختلف العلماء في تفسير كلمة بيعتين في بيع. منه هنا تفسيرين. التفسير الأول أن يعرض السلعة بسعرين ولا يقطع بأي سعر سيأخذ. الصورة الثانية أن يشترط في السلعة، في بيع السلعة، أن يشتري سلعة أخرى، يقول لن تشتري هذه السلعة إلا إذا اشتريت هذه السلعة، ويربط أحدهما على الآخر. فدي فيها نزاع بين العلماء. الشيخ ابن عثيمين يقول لا، دي مش في بيعتين في بيع، دي بيع واحد. وهنا الجمهور ومنهم الحنابلة بيقولوا لا، هي بيعتين في بيع لأنك اشترطت، وفيها نهي. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سلف وبيع وعن إجارة وبيع، ده بيعتين في بيع، إن هو عقدين في صورة واحدة. وفي صورة معصرة مشهورة جدا في موضوع هذا العقد، وهو التسويق الشبكي. يشترط فيه عشان يسوق أن يشتري السلعة. التسويق نوع من الإجارة، نوع من أنواع الإجارة، يأخذ صنصرة على السلعة، وأحيانا يدخل في نوع العجالة، الجعالة، إن هو له جعل، لو صرف، لو طرجت له معين كذا ياخد كذا. ولكن الإشكال في إن اشتراط المسوق أن يشتري السلعة، فهذا دخل عقدين في عقد واحد، بيع وإجارة، وده نص النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وإجارة. يبقى لو قالوا مثلا في التسويق الشبكي سوق دون أن تشتري، هتطلع من الصورة المحرمة ولا لا؟ تطلع من الصورة المحرمة، بس مش هتبقى تسويق شبكي، لأن مرتب المسوق بيأخذه بناء على شراء الايه؟ السلعة. هو لما اشترى، اللي باع له ده خد نسبة من مرتبه من البيع. يبقى هو الصورة صورة تراكمية، مش هتسوق إلا ما تشتري، ومش هتاخد مرتبك إلا ما تشتري، فأصبحت صورة تراكمية. طب لو ما فيش حد اشترى وسوق، الشركة هتخسر، لأن كل المسوق دخل في التسويق من أجل أن يربح فاشترى. طيب، أيضا الخصومات المترتبة على دفع مبالغ يدخل في القمار. بعض الشركات بتعمل في التسويق الشبكي اشتراط الخصم وصاد دفع اشتراك، زي ماي واي وزي أوريفلام. شركات بيقول عشان خاطر تاخد خصم، عشان تاخد خصم لازم تدفع مال، وبرضه البطاقه، بطاقه النقط، في بطاقه بتشتري بها زي ما انت عايز، وكل ما تشتري بيتجمع لك نقط، بنعمل لك خصومات. البطاقه دي برضه لو كانت بفلوس هتخش في القمار. يبقى هي قاعده ان كل مال مدفوع في مقابل انتظار خصم يدخل في القمار. كل مال مدفوع اشتراك، لو اشتراك مجاني خلاص بياخد خصومات، دي مجانيه، انما بياخد خصومات في مقابل مال، في مقابل مال دفعه، ده قمار. انا بدفع فلوس عشان يطلع لي خصومات معينه، مش عارف الخصومات دي ايه. كل مال مدفوع في مقابل خصومات يدخل في الامار خلاص. وبرضو انواع من التامين الصحي، يشتري الطاقه ب 10 جنيه ليه خصومات معينه في عند الدكاتره وكده. هو دافع 10 جنيه مش ثمن البطاقه، لو ثمن البطاقه مش هتبقى امار، ان هو دافع 10 جنيه لمسوق البطاقه ربح ليه، وهو بياخد البطاقه ياخد بيها خصومات في عيادات معينه، برضو لا يدخل في القمار. انما عشان تطلع من صوره امار تبقى ايه، البطاقه مجانيه او ال 10 جنيه ثمن استخراج البطاقه، ثمن البطاقه تكلفه البطاقه. بعض البنوك لما بتفتح حساب جاري بيعمل لك اي تي ام ثمنها 30 جنيه او 35 جنيه، ثمن البطاقه ده ثمنها، البنك ما بياخدش منه حاجه، فده جائز لان البطاقه دي بيبقى عليها نقط خصم. اما لو كانت بمال في مقابل نقط خصم، يبقى انا كده بدفع مال في مقابل خصم يدخل في قاعده القمار. يبقى هنا بيعتين في بيعه مهما يكن، سواء تفسيرها كده او تفسيرها كده، بيعتين في بيعه داخل في النهي الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وان باع بثمن معين تعين لانه عوض، فتعين بالتعيين كالمبيع. على هذا ثمن معين يعني ايه؟ الثمن يا اما نقدي يا اما معين. معين يعني انا هشتري العربيه هذه دي السلعه بس بشقه. طيب هات لنا الشقه، الشقه معينه، الشقه ما بتبقاش في الذمه. فانا اديت له مواصفات الشقه وشافها وافق. هنا بقى باع ثمن، باع بثمن معين خلاص، تعين ثمن ما ينفعش يبدله، لان لو بدله هيبقى عقد اخر، لان انا رضيت بالشقه دي ربما تبدلها بشقه انا لا ارضى بها. فعلى هذا ان وجده مغصوبا بطل العقد. بعد ما خد الشقه وجد الشقه مغصوبه، كانت بتتباع لواحد قبل كده وهو خدها مغصوبه، بطل العقد لان ده الثمن الموجود. وان وجده معيبا فرده انفسخ العقد لرد المعقود عليه، فاشبه رد المبيع. لو لقى الشقه فيها عيب خفي لم يطلع عليها اثناء العقد، فيجوز له الحق في ردها. وعن احمد ان الثمن لا يتعين الا بالقبض، فتنعكس هذه الاحكام. الامام احمد ليه راي ثاني ان الثمن لا يتعين الا بالقبض. يعني انا وريتك الشقه كده لسه ايه؟ البيع ما تمش. لما انت تخش الشقه وتاخد مفاتيحها كده البيع تم، تعينت. وده اولى، ولكن المذهب الاول. ولكن اولى ليه؟ لان حقيقه الرؤيه، حقيقه الرؤيه ليس رضا على العقد على البيع، انما حقيقه البيع بالقبض، ان انا خلاص خدت مفاتيح الشقه انا قبضت الثمن. وان باعه بثمن في الذمه لم يتعين، فاذا قبضه وجده مغصوبا لم يبطل العقد، وان رده لم ينفسخ لان الثمن في الذمه. في الذمه يعني له مسائل، والمعين يعني ليس له مسائل. في الذمه يعني ايه؟ رجل جاب اشترى ثوب ودفع قصاده ثوب اخر، او اشترى كتاب ودفع قصاده ثوب، الثوب ده في الذمه. في الذمه يعني باع بالوصف، كلمه في الذمه يعني موصوف، موصوف يعني مثله كثير، حاضر يعني مش حاضر بس يعرف صفته في ذهنه بالوصف. تقول له انا هبيع لك مقاس كذا لون كذا الدفه او اي نوع ماركه هو عارفها، ده البيع ده يسمى في الذمه. الذمه هنا بيقول لن ينفسخ العقد. ليه؟ لانه يستطيع ان ياتي باخرى. فرضنا طلع الثوب اللي انا جبته له مغصوب، خلاص خد الثوب المغصوب وهات لي ثوب تاني غير مغصوب خلاص. يبقى الفرق بين البيع الذمه وبيع العين ان العين لا تتغير، هي عين واحدة شقة. أما الذمة مثلها كثير. في الذمة يعني المصنع بيطلع منها كتير وأنا جبت له وصف، زي بيع الكمبيوتر، بيع الشقة، بيع الدواء، كل ده في الذمة. ولا يجوز بيع الملامسة والمنابذة. هنا بقى في الفصول اللي جاية هيبدأ في بيع الغرر الذي ورد فيه النهي، وداخل في قاعدة الغرر. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر ونهى عن بيوع تدخل في الغرر. هو جاب الأول بيع الغرر عموما وضرب ليه أمثلة. هنا بقى بيجيب اللي ورد به النص عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز بيع الملامسة والمنابذة لما روى أبو سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين، الملامسة والمنابذة. والمنابذة أن يقول إذا نبذت إلي هذا الثوب فقد وجب البيع، نبذ يرمهوله، أنا حرمي لك الثوب، لو أنت خدته يبقى وجب البيع غصبا عنك حتى. والملامسة أن يمسه بيده ولا ينشره، الثوب أول اللي هيقع على إيدك هتاخده، ما عندناش كده، اللي هتلمسه إيدك خلاص أنت هتاخده غصبا عنك. حديث متفق عليه. ولأنه إذا علق البيع على نبذ الثوب ولمسه فقد علقه على شرط وهو غير جائز، وإذا باعه قبل نشره فقد باعه مجهولا فيكون غرر. باعه على شرط، يعني شرط أن يلمسه أو ينبذه، منبذة إذا نبذت إلي هذا الثوب فقد وجب البيع، شرط هذا الشرط. طيب ما هو يجوز الشرط في البيع، يجوز بس فيه جهالة، أن يعني الثوب ممكن يكون مجهول، ممكن يكون لم أراه. ولا يجوز بيع الحصاة، لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاة رواه مسلم، وهو أن يقول ارمي هذه الحصاة فعلى أي ثوب وقعت فهو لك بكذا، في المولد يعني زي المولد كده بيرمي الحاجة وزي ما تيجي أخوته، بس في المولد هدايا، ده بيع بقى خلاص، ده أنت احتاجته مش عايزه، لا عنده اتنين بلطجية واقفين وراه أنت رميتها يبقى تاخده، ده النظام عندنا، في نهي لما فيه من الغرر. وقيل هو أن يقول بعتك من هذه الضيعة بقدر ما تبلغ هذه الحصاة، يرمي حصاة طوبة وأول ما هتنتهي أنت هتشتري، تشتري بكذا، ضيعة يعني أرض، في جهل، هو أنا أفرد إيده ضعيفة وصلت لمكان قريب، واحد تاني إيده بيلعب ألعاب قوة رمح وصلها لآخر الضيعة، وده بسعر وده بنفس السعر، ففي غرر، غير أنه يبيعها بالمتر، وكلاهما غير صحيح لأنه غرر. ولا يجوز بيع حبل الحبلة، لما روى ابن عمر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة، قال أبو عبيد هو بيع ما يلد حمل الناقة، مش بيع الناقة، بيع رؤية هو يشوفها، بيع حمل الناقة منفردا بيع مجهول، صح؟ مش معدوم، هو موجود بس مجهول مستخبي. بيع حمل الحمل، طب افرض الحمل طلع ذكر خلاص راحت عليه فلوسه، فهنا في غرر، أو مات. وقيل هو يبيع، هو بيع السلعة بثمن إلى أن يلد حمل الناقة، هتاخدها والثمن لما يلد حمل الناقة هو ثمنها نحدده. وكلاهما لا يجوز، لأنه على التفسير الأول بيع معدوم مجهول، وعلى الثاني بيع بثمن إلى أجل مجهول. ولا يجوز تعليق البيع على شرط المستقبل كمجيء المطر وقدوم زيد وطلوع الشمس، لأنه غرر، ولأنه عقد معاوضة فلم يجوز تعليقه على شرط المستقبل كالنكاح. هنا التعليق العقد معناه إتمام العقد، ويتوقف صحته على الشرط، غير الوعد بالبيع. هنا بيقول تعليق البيع على شرط مستقبل كمجيء المطر أو طلوع الشمس أو قدوم زيد، هو أنا قلت له لما يقدم زيد هبيع لك، ده وعد لا يلزم، أنما هو هنا عقد العقد فعلا إن أول ما يقدم زيد، طب هيقدم إمتى؟ طب طلوع الشمس وقت معلوم، إنما البيع لازم يبقى منجز حالا، عملنا العقد هاخد فلوس وتاخد الثمن. لو تم العقد وحصل تأخير للسلعة وتأخير للثمن، ده بيع كالئ بكالئ، كالئ بكالئ يعني دين بدين، هو ما بيعش حاجة، التمن مؤجل والسلعة مؤجلة، لازم يكون في حاجة فيهم حاضرة عشان يتم البيع. فصل. ولا يجوز بيع العنب والعصير لمن يتخذه خمرا، ولا السلاح لأهل الحرب أو لمن يقاتل به في الفتنة، ولا الأقداح لمن يشرب فيها الخمر، لأنها معونة على المعصية، فلم يجز كإيجاره داره لبيع الخمر. هنا بيع المباح لمن يستعمله في المحرم، ديت صورة من صور البيع اللي اختلف العلماء في حكمها. هنقسمها إلى ثلاثة أقسام. هو جاب هنا منها قسم واحد بس، ولكن في قسمين داخلين فيها بالمفهوم. هنا لا يجوز بيع العنب والعصير لمن يتخذه خمر. بيع المباح اللي هو العنب أو العصير لمن يستعمله في المحرم اللي هو هيستعمله في الخمر ثلاث صور. الصورة الأولانية أن يتيقن البائع أن المشتري سيستعمله في المحرم، يتيقن البائع أن المشتري سيستعمله في المحرم. واحد خد عنب وقال له العنب ده حلو لأنه هو أنا بعمله خمرة وده أجود أنواع الخمر، فلا يحرم عليه بالإجماع أن يبيع هذه السلعة، لقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وهو تعاون على الإثم والعدوان. وفي صحة البيع خلاف، الحنابلة بيبطلوا البيع والجمهور بيصحح العقد مع حرمة البيع، لأنه لو اداه له مجانا حرام عليه. لو واحد قال له أنا عايز العنب ده هوت عشان خاطر أعصره خمر وادهوني هبة حرام عليه. لو قال أنا عايز السلاح ده هوت عشان أقتل بيه مسلم واداه له هبة حرام عليه. فيحرم عليه بالبيع من باب أولى، صح؟ الصورة الثانية أن يتيقن أنه لا يستعمله في المحرم، يتيقن أنه لا يستعمله في المحرم. واحد بيبيع عطور، دخلت عليه واحدة منقبة وقالت له لو سمحت أنا عايز عطر حريم، هل يجوز له أن يبيع لها العطر مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى نهيا قاطعا في أن المرأة لا يجوز لها أن تتزين أو تتعطر في الشارع؟ يجوز ولا لا؟ هي امرأة منقبة وظاهر حالها أنها لا تستعمله في ذلك، يجوز له أن يبيعها العطر دون أن يسأل لظاهر الحال غلبة الظن، حتى لو مش منقبة لابسة خمار، حتى لو هي محجبة وظاهر حالها أنها متدينة، يكفيه ظاهر الحال. لو واحدة بقى متبرجة ودخل والعطر فايح منه وهي بتختار حاجة لنفسها وتقول له لا ده حلو وتحطه على ده وتشمه عشان نفسها، هذا الرجل لا يجوز له أن لها أن يعطيها إلا إذا وعدته أنها لن تستعمله في الشارع. قال لا لا أنت بتستعمله في الشارع وأنا حرام علي أن أنا أساعدك على حاجة زي كده. قالت له لا ده أنا هاخده في البيت. في الحالة دي هي يصدقها لو ظن أنها صادقة. الحالة الثالثة بقى الشك، واحدة داخلة متبرجة ولا يظهر منها التدين ولكن لا يظهر منها رائحة العطر وربما لا تظهر في الشارع، يكفيه الإنكار، يقول لا حرام عليك تستعملين في الشارع، يكفيه الإنكار لأن الإنكار برأ ساحته مع الشك. هنا جاب صورة واحدة بس اللي هو اللي من يتخذوه، يبقى هنا اعتقاد أنه يتخذوه خمر والسلاح في وقت الفتنة، يبقى هو هنا بيحدد بيجزم بأنه يستعمل في المحرم. ولا الأقداح لمن يشرب بها الخمر لأنها معونة على المعصية. خلاص، يبقى دي الصورة مهمة في تحديد كثير من البيوعات. ولا يجوز بيع العبد، ولا يجوز بيع العبد المسلم للكافر لأنه يمنع من استدامة ملكه عليه فلم يصح عقده عليه كنكاح. هنا العبد المسلم والسيد هو الكافر، خلاص لا يجوز العبد أن يكون تحت المسلم، تحت الكافر. العبد المسلم لا يجوز له أن يكون تحت الكافر ويجب استنقاذه، يعني لو حصل قدرا يجب استنقاذه، نشتريه إن مرضاش يبيعه نروح نبلغ فيه الحاكم كالنكاح. فإن أسلم في يديه أو يد موروثه ثم انتقل إليه بالإرث أجبر على إزالة ملكه عنه. فرضنا أنه هو بقى العبد ده كان كافر تحت كافر وأسلم في يدي مملوكه، يجبر على إزالة الملك عنه لأن في تركه في ملكه صغارا. فإن باعه أو وهبه لمسلم أو أعتقه جائز. فرضنا جه الحاكم قال له يتبيع المسلم يتعتقه، فباعه المسلم جائز، وإن كاتبه ففيه وجهان. طب قال بقى الكافر ده قال لا أنا مش هبيعه، أنا هكتبه الكتابة أنه يبيعه لنفسه، هو هيشتري نفسه بالتقسيط، يقوله طيب سيبنا اشتغل وهتفعلك في الشهر كذا لمدة كذا وأبقى حر. جاز أحدهما وجهان. أحدهما يجوز لأنه يصير كالخارج عن ملكه في التصرفات، والثاني لا يجوز لأنه لا يزيل الملك فلم يقبل كالتزويج، إنه زوجه هو زوجه بس لسه عبده. وفي حقيقة المكاتبة العبودية، ما المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، فكده الكتابة لا تؤثر في العقد. فهنا نقول لا يجوز عشان كده، إنما اللي هيحصل بقى الحاكم يستنقذ يديله فلوسه كاملة ويحرر هذا العبد، أو أحد المسلمين يشتريه وجوبا، الحاكم يؤمر واحد من المسلمين أنه يشتريه لمن احتاج هذه الصفة، يعني عايز مسلم بالمواصفات الفلانية نقول له أنت هتشتري المسلم ده، هو ده لأنه ده أولى من غيره. وإن ابتاع الكافر مسلما يعتق عليه بالشراء، ففيه روايتان، إحداهما لا يصح لأنه عقد يملك به المسلم، والثانية يجوز لأن ملكه يزول حالة ثبوته فلا يحصل به صغار. هنا اشترى الكافر مسلم يعتق عليه، المسلم اللي يعتق عليه زي أبوه مثلا، أبوه مسلم والكافر بيشتري عبد، وأبوه عبد مسلم، فراح السوق وجد أبوه بيتباع فاشتراه. الحكم إيه؟ إن بمجرد شراء الأب ده يعتق على العبد ويبقى حر، ده أحكام شرعية، ما ينفعش حد يشتري ابنه أو أبوه أو أخوه أو أمه، كل دولة لا تصح فيها الملكية. أول ما يشتريها بيسموه يعتق عليه، يعني خلاص كأنك أنت أعتقته حررته. فالراجل الكافر ده لما لقى أبوه اشتراه قال ده أنت ده أنا ما صدقت لقيته، ده أنت وريتني الولد أنا صغير، ده أنا هشتريك علشان أقعد أتحكم فيك. أول ما يشتريه يبقى حر. طب فرضنا الكافر يقول أنا ماليش دعوة بأحكامكم، أمال عايش فينا وفي مفيش حاجة اسمها كافر ماليش دعوة بأحكام المسلمين، لأنه عايش في دولة إسلامية لابد أن يتحكم بأحكام المسلمين، أمال عايش فيها بالأمان إزاي؟ وفي حد في الدولة يجي مثلا في فرنسا ويقول لا معلش أصل أنا مش ماشي بقانونكم، أنتوا لكم قانون ليه قانون؟ قانون ماشي على الدولة كلها، الشريعة تمشي على الناس كلها، يجبر على ذلك، قانون محكمة يجبر على ذلك. طيب هل يجوز بقى؟ يصح العتق ده؟ طبعا هنا بيقول في روايتين، الرواية الأولى أنه لا يصح خلاص كأنك أنت ما اشتريتوش وهيرجع تاني عبد وواحد تاني يشتريه. الحالة الثانية أنه هو يجوز لأنك أنت شراءك لي ده لن يكون فيه ثبوت في الملك، ولن يحصل به الصغار، فلا يحصل به صغار، وإن حصل فقد حصل له من الكمال بالحرية فوق ما لحقه برق الأحمر. يقول هيحصل صغار لحظة، اللحظة دي اللي هو إيه، هو بيدفع الفلوس، أول ما هيدفع الفلوس دخل في ملكه لحظة وبقى حر. فبيقول اللحظة دي مش هتفرق قصاد المصلحة العظيمة اللي هي الحرية. وإن قال الكافر لمسلم أعتق عبدك عني وعلي ثمنه، ففيه وجهان، الكافر قال للمسلم، مسلم عنده عبد مسلم، والكافر قال له أعتق عبدك عني وعلي ثمنه، يعني كأنه بتاعي اعتق وأنا هديك فلوسه، وجهان. الصحيح أنه يصح لأن برضه مش هيحصل بالصغار إلا لحظة، بناء على ما ذكرناه لأنه تعذر بيعه للكافر وتوكيل البائع في عتق، كأنه وكله في العتق. ويقول في الإنصاف لأن اعتاقه ليس بتمليك وإنما هو إبطال للرق فيه، وإنما حصل الملك فيه حكما فجاز كما يملك بالإرث. يعني هو الكافر ما ملكوش في الحقيقة، ده هو انتقل من ملكه للملك بعد العتق فأصبح حر. لا يجوز أن يفرق في البيع بين ذي رحم محرم قبل البلوغ. هنا بقى لما بيذكر أمثال في البيوع المحرمة في العبيد ذكر برضو نوع معين من البيع، وهو إن إذا أراد الرجل أن يبيع عبد أو أمة لابد أن يتيقن أن لا تتعلق به طفل صغير. فهنا بيقول ذوي رحم محرم، قبل البلوغ، لما روى أبو أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. حديث حسن، حسنه الألباني والإمام النووي. لا بنتها، آه لا، هو سيد عنده أمة ولسه مخلفة بترضع، أو ابنها عنده 5 سنين، وبعدين جي واحد أنا عايز أشتري الأمة دي، فقال له خدها. يحرم عليه أنه يبيعها لوحدها، لازم يبيعها مع ابنها لغاية ما ابنها ده يبلغ قبل البلوغ. أول ما يبلغ يجوز لأنه يبيعها لوحدها خلاص. وهذه من رحمة الشريعة. وعن علي رضي الله عنه قال: وهب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غلامين أخوين، فبعت أحدهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فعل غلامك؟ فأخبرته، فقال: رده رده، حتى الأخين قبل البلوغ يبيعهم مع بعض. وهو حديث حسن، ضعفه الشيخ الألباني وصححه الحاكم. فإن فرق بينهما فالبيع باطل، رضيت الأم ذلك أو كرهتها. فرضنا الأم راضية، قالت لا أنا مش عايزها، برضو الله أرحم به من أم، صح؟ حتى لو الأم رفضت الله عز وجل أرحم بها، يقول لا هتاخذي برضو. ليه؟ لأن الله عز وجل يعلم بعد كده ممكن الأم تحن إلى ولدها وتتألم، أو الابن، ما ممكن يكون الأم راضية والابن نفسه يحتاج إلى أمه، كده هو كأن أمه ماتت وهو حي. ولذلك نعلم أن الله عز وجل إذا حرم شيء والله عز وجل هو الذي فعله يترتب عليه أجر كبير. الله عز وجل حرم أن الرجل يبيع الأمة دون ولدها، أن يفرق بين الأمة وولدها، لما يترتب عليها من مفاسد للأم وللولد. طيب أحيانا بيحصل أشياء الله عز وجل هو الذي يفعلها، يفرق بين الأم وولده. الابن يضيع، أم تبقى رايح مشوار الابن ضاع وماش لاقيه، أو الأم تموت أو الابن يموت، أو يحصل في حرب ويفرق بين الأم وولدها. مش دي كل دي أقدار، ولكن المترتب عليه ما دام ربنا اللي فعله، المترتب عليه يكون عظيم الأجر، لأن فيه بلاء كبير وأقدار الله عز وجل أحيانا بتبقى مؤلمة، والصبر على هذه الأقدار المؤلمة يترتب عليه جزاء كبير. وهل يجوز التفريق بينهم بعد البلوغ؟ فيه روايتين، لأن فيه إسقاط الحق الولد. أيوه، فرضا الأم رضت، الولد ليه حقوق على أمه، وهو لو رضى ما رضاه غير معتبر، لأنه غير مميز، وحتى لو كان هو مميز رضاه غير معتبر لأن الحقوق دي شرعية. وهل يجوز التفريق بينهم بعد البلوغ؟ فيه روايتان، إحداهما لا يجوز لعموم الخبر، ودي من مفردات المذهب، ده المذهب وبيقول لا يجوز، يعني لا يجوز التفريق لا قبل البلوغ ولا بعد البلوغ، يعني هيبقى الواد شحط كده برضه يتباع مع أمه، ده من مفردات المذهب. الجمهور على خلاف ذلك، إن هو أول ما يبدأ يبلغ خلاص بقى راجل، لا ينطبق، إلا في حالات معينة ربما يكون لها حكمة في إن الولد يكون سفيه أو بلوغه ما يحتاج إلى أمه فيه، ففي الحالة دي يحكم على الحالة المخصوصة وليس على العموم. والثانية يجوز، لأن سلمة ابن الأكوع أتى أبا بكر الصديق رضي الله عنه بامرأة وابنتها في غزوة، فنفله أبو بكر ابنتها، ثم استوهبها النبي صلى الله عليه وسلم من سلمة فوهبها له، حديث رواه مسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا فرق بين البنت وأمه، وهذا تفريق، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أهديت له أختان ماريا وسيرين، فأمسك ماريا ووهب أختها لحسان بن ثابت في سيرة ابن هشام، وهو أثر حسن. ولا يجوز أن يبيع عينا لا يملكها ليمضي ويشتريها ويسلمها، لما روى حكيم ابن حزام أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل يأتيني يلتمس من البيع ما ليس عندي، فأمضي إلى السوق فأشتريه ثم أبيعه منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. حديث صحيح، ولأنه يبيع ما لا يقدر على تسليمه أشبه بيع الطير في الهواء. هنا مسألة بيع ما لا يملك، ويدخل معها بيع السلم، لأن بيع السلم يدخل فيما لا يملك، ولكن هناك فرق. ان بيع بيع السلم ان الرجل يقول له انا عايز الحاجه في المواصفات الفلانيه هاتها لي، يقول له ادفع الفلوس وهجيبها لك، ده بيع سلم. انما لا تبع ما ليس عندك، ده بيع عين مش مواصفات. يروح السوق يلاقي سلعه يقول له انا عايز السلعه دي، دي ما لهاش مثيل، يعني بيع عين. فيجي حكيم ابن حزام يقول هات الفلوس وانا اروح اشتريها لك، فكده حكيم ابن حزام اشترى ما لا يملك. يبقى إذن القاعدة تفريق بين بيع ما لا يملك وبيع السلم، هو أن بيع ما لا يملك بيع عين، وبيع السلم بيع ذمة، زي ما قال فتح الباري أن الفرق بينهما أن هذا عين وهذا ذمة. ذمة وصف، وصف، لأن بيع الوصف يكون أقل في الغرر، لأن هو اللي زيه كتير، واحد جالي وعايز كمبيوتر أو موبايل بمواصفات فلانية، ده بيع سلم. لأن لو ما لقيتش الحاجة اللي عند الراجل اللي أنا هجيبها منه ممكن ألاقيها عند غيره. إنما بيع العين إن أنا قلت له أنا عايز الموبايل ده بتاع فلان، قلت له ده أنا هبيعه لك ب200 جنيه فاداني ال 200 جنيه ممكن كتير عليه كمان، ورحت بقى لصاحبه قلت له ده هو أنا بعته لك، إيه رأيك؟ بيسموه في الفقه بيع الفضولي، اشتري منك بكام؟ اقول له 180 170 لان ال 200 عايز مكسب، 170 يقول لي لا مش بيعه، واقعد ازود لغايه ما يرضى. طب فرضنا رضى، صح البيع الاول؟ في خلاف، الحنابلة بيقولوا ما صحش، هو كده كده لازم يعيد، والصحيح اللي عليه الجمهور ان هو يصح ما دام رضى خلاص. طب فرضنا ما رضاش، هروح للتاني اقول له خلاص معلش البيعه مش هتمشي. فبيع الفضول اللي هو حديث حكيم بن حزام كده هيدفع من جيبه الفرق؟ لا، ما هو مش هيزود، هيدفع من جيبه ليه؟ الفضول يزود صاحب السلعه نفسها، زود في السعر بقى 210 يعني مثلا. انا حر بقى، ممكن ارضى عشان ما احرجش نفسي مع الناس بغض النظر عن السعر، ولكن البيع الثاني تم قبل الشراء. طيب في احيانا، مش احيانا 100% البنوك الاسلاميه وغير الاسلاميه، غير الإسلامية ماشي لأنها بتبيع ربا، بتبيع فلوس بفلوس، إنما البنك الإسلامي أحيانا بيبيع السيارة اللي هو المفروض بالتقسيط قبل أن يملكها. يعني أنا بروح أشتري عربية بالتقسيط في بنك إسلامي، يجي يقول لي إيه، طيب العربية مواصفاتها كذا، هات لي عرض أسعار، بجيب له رقم الشاسيه ورقم الماتور، كده بقت عين، بقت بيع عين معينة مش في الذمة، لان الارقام دي ما بتتكررش، والعربيه الفلانيه موجوده في الاجنس الفلاني عايز اشتريها. طب خلاص ماشي، هات الورق، امضي العقود، ادفع الثمن، خد عقد العربيه، وبعدين وصل استلام من الايه، من البنك، من الاجنس. كده البنك باع سلعه لا يملكها او لم يملكها، صح، باع له حاجه وهي لسه عند الراجل ما خدهاش، فده داخل في النهي لا تبع ما ليس عندك. امال الصح ان البنك يعمل ايه بقى؟ يشتري العربيه الاول وبعدين يبيعها. طيب يشتريها بالدفع ولا بالاستلام؟ بحاجه من الاثنين، يا الدفع الاستلام، لان هما دولت احد ركني العقد، يا الدفع الاستلام. فبيقول خلاص الدفع متاخره علشان العميل هيدفع متاخر، فانا هقدم الاستلام، فاقول للاجنس ابعت لي العربيه استلمها عشان تخش في حوزتي، يبقى انا ما بعتش ما ليس عندي، دهاني وبعدين قمت انا جاي بايعها، بايعها تاني على العميل. لازم البنك يستلم الاول السياره. لا بيحصل، لا لا لا يطلعها، لو اشترط عليه يطلعها، وهو بيجيب عرض الاسعار يقول له انا مش هستلمها من هنا، مش هستلمها من قدام البنك. ان وافق وافق، اغلبهم دلوقتي بيوافق. وفي البنك نفس الكلام، انا مش هشتري لما استلم العربيه من البنك، فموظف بيعملها ودي، ما احنا عايزينها ودي لان هو ده العقد الصحيح، هو المفروض البنك غصب عنه يعمل كده، فبيقول لا انا هعملها كده ود، فيستلم السياره ولو لحظه ولو دقيقه واحده، يستلم السياره وبعدين يسلمها للعميل، وبعد ما يسلمها للعميل يمضي العقد. يبقى كده استلم قبل ما يسلم، يبقى كده لا تبع ما ليس عندك، خرج منها. مش القضيه ان هو باع ما لم يستلم، هو باع ما لم باع ما لم يقبض، لا هو باع ما لم يملك مش لم يقبض، يعني هي مش داخله في عدم القبض، عدم القبض السلعة، بيع السلعة قبل قبضها دي فيها خلاف، بيع السلعة قبل تملكها ما فيهاش خلاف حرمتها. إنما البنك بيبيع قبل ما يمتلك مش قبل ما يقبض، لأن البنك ما اشتراش عشان يقبض، البنك ما اشتراش أصلا. البنك في النهاية سلمك عربية، وفي النهاية بعد أسبوع لما تطلع رخصة هيبقى يسلم الأجنس تمن العربية. ماشي؟ فهي دي صورة برضو منتشرة. مسألة التفرق التفرق بين النهي عن بيع قبل التملك والنهي عن البيع قبل القبض، هتبقى في صورة العربية صورة إن البنك يشتري ويدفع فلوسه ويبلغ الأجنس إن هو اشترى خلاص، وما ياخدش السلعة بقى، يروح يقول للراجل روح استلمها. روح استلمها انت. اه دي عند الحنابلة تجوز. والصحيح فيها؟ الصحيح عدم جوازه. كلام الجمهور عدم جوازه. الحنابلة بيمنعوها في جميع الصور، بيجوزوها في جميع الصور ما عدا الطعام. بيع السلعة قبل قبضها عند الحنابلة جائز في كل الصور الا الطعام. وعند الجمهور يحرم في كل الصور. فنفترض مش هتخش في مساله خلافيه، ده هو باع ما لا يملك، هو في الحقيقه هو ما امتلكش قبل البيع، هو باع وبعد ما باع امتلك، ودي صوره محرمه بالاجماع، وللاسف بتحصل في بنوك اسلاميه. ليه؟ العله الوحيده ان البنك الاسلامي كلوائح ربما يكون منضبط، انما كموظفين بيطبقوا غلط. يعني كنت سالت احد المشايخ اللي بيحط التامين الاسلامي، يحط قوانين التامين الاسلامي، فبقول له بنوك التأمينات الإسلامية اللي موجودة هنا في مصر إيه؟ فهما ثلاثة، التأمينات السعودية المصرية والمصرية ونيل، نيل تكافل. الثلاثة دول قال هما إسلاميين تكافل إسلامي، إنما تطبيق تكافل إسلامي فيه خطأ، تطبيق نفسه غلط. يبقى هو عشان نطور لازم الموظفين يعملوا تدريبات شرعية، يعرف إيه الفرق بين الأحكام الشرعية عشان لما يجي يسلم عربية يسلمها صح، يسلم سلعة يسلمها صح. طب العربية بتنتقل، طب الشقق البنك هيبيع شقق إزاي؟ بنك إسلام هيبيع إزاي؟ والشقق أولى من التصحيح في العقد فيها أولى من السيارة، السيارة كنوع ترفيه ممكن يستغني عنها ناس كتير، إنما الشقق أنا بدفع إيجار 1000 جنيه في الشهر، 1500 في الشهر، هدفعه قسط وامتلك شقق صح؟ فأولى. فتصحيحها ازاي؟ لا البنك هيرضى يروح يستلم من الراجل الشقة ولا غيرها. فلازم الموظف يبقى متدين بالأمر ده عشان يعمله صح، وإلا هيقعد في البنك زي طارق المصرف المنظم. طارق المصرف المنظم وصل للصورة المحرمة بسبب الموظف نفسه هو بيعمله غلط، وبيعمله بصورة يخش على النت ويشتري وبعدين يبيع وهو قاعد على النت في لحظة واحدة، ولا شاف السلعة ولا استلم سلعة ولا باع سلعة ولا حاجة خالص. فهي للأسف إن كتير من اللوائح تطبيقها بيبقى فيه عائق علشان خاطر عدم فهم كثير من الموظفين للمسائل الشرعية. فإن باع مال غيره بغير إذن ففيه روايتان، إحداهما لا يصح، ده المذهب، والثانية صح، وده الراجح إنه صح بإذنه إن أذن بعد ذلك. يعني أقصد يصح إن أجازه، يصح واقف على إجازة الملك، ده الراجع. فإن أجازه جاز، وإن أبطله بطل، لما روى عروة بن الجعد البارقي أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينار ليشتري به شاه، فاشترى به شاتين، ثم باع إحداهما بدينار في الطريق، قال النبي قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم بالدينار وبالشاه فأخبرته، فقال بارك الله لك في صفقة يمينك، رضي. النبي صلى الله عليه وسلم أجاز له أنه هو إيه؟ باع ما يملك، باع ما لا يملك، باع النبي صلى الله عليه وسلم ما يملك النبي ولا يملكه عرض. ولكن التوكيل فيها أنه النبي صلى الله عليه وسلم وكله في البيع، بس ما وكلوش في الشراء، وكله في الشراء ولم يوكله في البيع، وكله قال روح اشتري شاه، وما وكلوش أنه يبيع حاجة تانية، فراح اشترى شاتين، خالف ولا لا؟ خالف. وباع شاه، خالف ولا لا؟ خالف كمان بدينار. فلما النبي صلى الله عليه وسلم أجازه فصح العقد، ولأنه عقد له مجيز حال وقوعه فوقف على إجازته كالأصل. إن اشترى بعين مال غيره شيئا بغير إذنه فهو كبيعه، كما أن في نهي عن البيع ما لا يملك، كذلك شراء من مال غيره. إن اشترى بعين مال غيره شيئا بغير إذنه هيدخل برضه في النهي. فإن اشترى له شيئا بغير إذنه بثمن في ذمته ثم نقض ثمنه من مال الغير صح الشراء، لأنه تصرف في ذمته لا في مال غيره. هو اشترى بثمن في الذمة ثم نقد ثمنه من مال الغير، قال له انا هشتري السلعه ديت وعليا لك 1000 جنيه، وراح استلف 1000 جنيه من واحد واداهم له، صح؟ لان هو اشترف في ذمته هو، لانه تصرف في ذمته لا في مال غيره، مال غيره ياخذه سلف ويقف على اجازه المشتري له لانه قصد الشراء له، فان اجازه لزمه وان لم يجزه لزم من اشتراه، لانه لا يلزمه ما لم ياذن فيه، والبيع صحيح فيلزم المشتري. هيقف على اجازه المشتري، المشترى له يعني، المشترى له، انا اشتريت السلعه بذمتي، يقف على اجازه المشترى له. لانه قصد الشراء له، هو بقى هو رضى ولا مرضاش، فيلزمه المشتري. فان باع مال غيره وهو حاضر فلم ينكر ذلك فهو كبيع في غيبته. فرضنا ان هو باعه وهو واقف جنب العربيه، العربيه دي بكام؟ هبيعها لك بكذا، وصاحبها واقف ولم ينكر، هل سكوته هنا علامه من علامات الرضا؟ لا، فهو كبيعه في غيبته، فان السكوت ليس باذن. السكوت علامة الرضا امتى؟ في الجواز للمرأة البكر، فإنه محتمل لغير الإذن، يعني سكوته يحتمل إن هو سكت لأنه مش راضي، فلا يتعين كونه إذنا. كده هو انتهى المؤلف من البيوع المحرمة، هيبدأ لأنواع تانية من البيوع دخل فيها محرم، زي بيع النجش، بيع تلقي الركبان، بيع الغبن، وغير ذلك من الصور إن شاء الله ناخدها المرة الجاية. وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.